وعرفت ليلى نلاه عليك يا مولاي. الله يشفيك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا عم. أكبر. كده يا سيد. الله يا سيد. الله يا مولانا. الله يا مولانا. الله أكبر. ما يصلح حالك. Thank you. الله الله الله الله الله الله يا حي. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قول ما فتبسم ضاحكا الله الله الله الله الله الله Cosa che إني وجدت وجدتها وقومها يسجدون للشمس Oh, المسلمين ولا سبحان الله على إعلام ما يعم الله عليه ما يعم ما يعم قالت يا Oh, إليهم بهدية بل أنتم بهديتكم تفرحون. الله الله الله الله. الله يا حبيبي. الله.